ارض وافتقاده لهذا الشعب، ولكن بيعلن لنا باعلان واضح ان هذا الشعب رفض السيد وباعه بالتلاتين من فضة اللي هو ثمن العبد. عشان كده النبوة دي من الخطورة اللي بتورينا موقف الانسان اللي بيرفض رعاية الله ويطلب رعاية شيء اخر، يرفض رعاية الراعي الصالح ويطلب رعاية الراعي الاحمق او الراعي الباطل. وده اللي فعلا انطبق على تاريخ شعب اليهود لما جه السيد المسيح لكي ما يرعى هذا الشعب، ولكن هذا الشعب رفض الرعاية الراعي الصالح وطلب رعاية الاحمق. عشان كده الثلاث ايات الاولانيين بيبتدوا يتكلمون عن خراب الهيكل وعن خراب مملكة اسرائيل كلها اللي حصل سنة 70 ميلادية على يد تيتوس القائد الروماني، لما السيد المسيح تكلم مع شعبه اللي جه من اجله، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، ولكن هذه الخاصة رفضته ورذلته. فكان الكلمة الاخيرة اللي قالها السيد المسيح للشعب هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فبيبتدي في الآية الاولانية يقول افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارضك. وانتوا عارفين ان الهيكل لما بني بني بخشب الارض اللي جابوه منين؟ من لبنان. كان كل الهيكل اللي عمله سليمان من هذا الخشب الثمين جدا، خشب الارض اللي استورده من لبنان من منطقة سور وصيدا من الملك حيرام. فاول حاجة بيتكلم عنها ان ابواب الهيكل ستفتح، واحنا عارفين ان الهيكل كانت ابوابه باستمرار مغلقة لان ممنوع دخول اي حد خصوصا القدس الا الكهنة يخش القدس حسب النوبات القرعة بتاعتهم، وقدس الاقداس ما يدخلهوش الا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. وكانت من ضمن علامات خراب الهيكل ان هم كانوا بيلاقوا ابواب الهيكل مفتوحة، بعد ما يقفلوها كويس يصبحوا يلاقوها مفتوحة. فكانت بتتم فيهم تلك النبوة بتاعة زكريا، افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارضك. وده فعلا اللي حصل لما النار التهمت كل الهيكل في سنة 70 ميلادية، حتى بالرغم ان القائد تيتوس ما كانش عايز يحرق الهيكل لجماله وروعته، لكن الجنود بتوعه حرقوه على غير ارادته وعلى غير اوامره، لانهم كانوا حمقين جدا على اليهود وكانوا عارفين ان اليهود لن يكون لهم قائمة بعد اذا دمر الهيكل بتاعهم. فبيتكلم عن الخراب اللي اصاب اورشليم، عن الخراب اللي اصاب الهيكل، ويقول ولول يا صرو لان الارض سقط. خشب الصرو ده خشب اقل واضعف واصغر من الارض. فبيقول له اذا كان الارض سقط فكم وكم يكون ليك انت يا خشب الصرو الاصغر والاضعف. اذا كان الاعظم سقط ودمر وخرب فانت يا اصغر ويا اضعف هيكون موقفك ايه؟ لان الاعزاء قد خربوا. ولول يا بلود باشان، والبلود ده شجر ضخم جدا، لان الوعر المنيع قد هبط. وشفنا في سفر الملوك سليمان لما بنى بيت الوعر في لبنان سماه كده لكي ما يكون دار للأسلحة والذخيرة بتاعته. فهنا ابتدى يعني زكريا عن سقوط كل عظمة وكل تحصينات وكل قوة. صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خربا. والرعاة المقصود بيهم الكهنة ورؤساء الكهنة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين وقادة الشعب اللي يقودوا بيرعوا الشعب، اللي السيد المسيح اتكلم عنهم وقال كل الذين أتوا قبلي هم سراق وإيه ولصوص. صوت ضمجرة الأشبال لأن كبرياء الأردن خربت. كبرياء الأردن، غابات الأردن، الأشجار الكثيفة كلها دمرت، فبيقدم صورة للخراب اللي حيصير، وبيتنبأ عن هذا الخراب قبل حدوثه بحوالي 500 سنة، لأن زكريا النبي كان قبل مجيء المسيح بحوالي 500 سنة. ده اللي تم فعليا في سنة 70 ميلادية. لكن السؤال، لماذا هذا الخراب؟ ليه الخراب ده حصل؟ لأن ده السؤال أو ده السبب اللي كل نفس بشرية بتخرب من أجله. إنسان بيبقى ليه من العظمة، من الجمال، من المجد، من الروحيات، من وفجأة نلاقي إن هذا الإنسان سقط، وهذا الإنسان خرب، وهذا الإنسان انتهى وضاع. هي إن السبب يتلخص في كلمة واحدة بس، إن هذا الإنسان أو إن تلك المدينة، مدينة أورشليم، تركت الراعي الصالح وذهبت تحت رعاية راعي أحمق. هي في كل مرة إن احنا بنسيب رعاية الراعي الصالح ونطلب رعاية من راعي أحمق، أيا كان هذا الراعي، شخصية احنا بنتذلل لها، شخصية بنتعبد لها، فكرة مادية، أي شيء، الإنسان بيحس إنه بياخد رعايته وسلامه من هذا الراعي الأحمق ويتحول بعيدا عن الراعي الصالح. فربنا بيحكي القصة، قصة رفض هذا الشعب لذلك الراعي الصالح واختياره الراعي الأحمق. ولو تفتكروا تلك الكلمات اللي نطق بيها بيلاطس قدام شعب اليهود لما قال لهم: أأصلب ملككم؟ أأصلب الراعي بتاعكم؟ قالوا له ايه؟ ها، اصلبه، ولكن ليس لنا راعي الا قيصر. لما طلبوا رعاية قيصر ورفضوا رعاية المسيح، دي قصة طلب رعاية الراعي الاحمق ورفض رعاية المسيح الراعي الصالح. عشان كده ما تستعجبوش ان في اصحاح بحاله في انجيل معلمنا يوحنا السيد المسيح بيتكلم عنه ويقول: الحق الحق اقول لكم، ان الذين اتوا قبلي كانوا سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. واتكلم السيد المسيح عن نفسه كراعي، وسمى نفسه الراعي الصالح من خلال تلك الكلام او هذه القصة اللي بيقولها ربنا مع زكريا. هكذا قال الرب الهي: ارعى غنم الذبح. ربنا بيكلم زكريا وبيقول له ارعى الغنم، بالرغم انها هذه الغنم مصيرها الى الذبح، لكن تعالى يا زكريا ارعى هذه الاغنام. وهنا يظهر السيد المسيح وفي رمضه يكون زكريا يقول: قال الرب إلهي، في علاقة ما بين زكريا وما بين الله وما بين يهوى. زكريا بيسمي يهوى إلهي بتاعي. يهوى بيقول له ارعى غنم الذبح، الغنم المهيئة والمعدة إلى الذبح، برغم انها معدة إلى الذبح وستهلك، لكن ارعاها، دبر امورها. رمز للسيد المسيح اللي جه بيقول كده: ما جئت لأصنع مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني. مشكلة الغنم دي إنها معدة للذبح. ليه؟ الذين يذبحهم مالكوهم، الملاك بتوعهم هدفهم إنهم يذبحوا هذه الخراف، مش إنهم يربوها أو يرعوها، لكن هدفهم إنهم يذبحوها. وهم بيذبحوها يقول ولا يأثمون، مش حاسين ان هم بيعملوا حاجة غلط، دول ملكنا واحنا نتصرف فيهم زي ما احنا عايزين. وبائعوهم اللي بيبيعوا فيهم ويشتروا يقولون مبارك الرب قد استغنيت ورعاتهم ورعاتهم لا يشفقون عليهم. ده حتى التجار اصحابهم الرعاة بتوعهم ما بيشفقوش على الغنم، مش هنمهم مصير الغنم، سلطانهم على الغنم للهدم مش للبنيان. في فرق بين الراعي اللي بيربي وبيعتني الغنم لانه بيحبها وبيحافظ عليها، زي ما اتكلم السيد المسيح عن نفسه انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يعمل ايه؟ يبذل نفسه عن الخراف، بيحط حياته بدل الخروف. لكن الرعاة دول اللي موجودين بيحطوا حياة الخرفان من اجل مجدهم ومن اجل ان هم يثمنوا عليهم ويأكلوهم ولا يأثمون، بتوعنا بفلوسنا. وده كان فعلا الواقع اللي كان موجود من الكهنة والكتبة والفريسيين في زمن مجيء السيد المسيح، ان رؤساء الكهنة والكهنة والفريسيين ثقلوا ضمائر الشعب جدا بوصايا وبتقاليد وبأوامر، مش لانهم بيربوا الشعب لمجد الله وللخلاص، لكن لانهم عايزين يسيطروا على الشعب. يقول لهم كده يأكلون بيوت الأرامل والأيتام ولعل يطيلون الايه؟ الصلوات. استغلوا الرعية من اجل انفسهم، من اجل ذاتيتهم، من اجل سلطانهم، فكان سلطانهم للهدم، ان هم يضيعوا الخراف يشتتوها. عشان كده في اصحاح كامل سيد المسيح يواجه هؤلاء ويقول لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لان هم دول الرعاة الحمقى، الرعاة الباطلين اللي كانوا بيرعوا الغنم ليس لأجل خلاص ونجاة الغنم، ولكن لأجل أنهم يأكلوا هذه الأغنام وبعدين يحصلوا على فوائد من تلك الرعية بتاعتهم بطريق الظلم وبطريق السرقة والغش، ولكن في صورة قانونية، في صورة رسمية، في صورة الفرائض والطقوس والوصايا بتاعتهم، وياخدوا من مال الظلم ويباركوا ربنا ويشكروا ربنا. يقولوا كده يقولون مبارك الرب قد استغنيت، يعني يشكروا ربنا على العطية برغم انهم خدوا العطية دي بطريق ظلم، بطريق غير امين، بطريق غير مقدس، انهم استغلوا الرعية بتاعتهم. ورعاتهم لا يشفقون عليهم. ربنا قال لزكريا كده ان الرعاة اللي موجودين لا يشفقون على الرعية، يثقلون ضمائر الرعية لكي ما يتسلطوا عليهم بعنف ولا يشفقوا عليهم. فقال له تعالى ورع انت يا زكريا هذه الرعية، ارع انت هذه الخراف. لكن هو الموقف من الخراف اللي حترفض حتى ذلك الراعي الصالح، فيقول له اذا كانت الرعية بهذا الوضع والرعاة بهذا الوضع فلا بد ان يصير الخراب، لاني لا اشفق بعد على سكان الارض يقول الرب، بل ها انا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه فيضربون الارض ولا انقذ من يدهم. اذا كان الله لا يتدخل للانقاذ فمن يستطيع ان يخلص؟ وده فعلا اللي حصل سنة 70 ميلادية، لما هذا الشعب رفض راعيه الصالح واختار الراعي الاحمق، فجاء تيتوس القائد الروماني، ما هم طلبوا رعاية قيصر امبراطور روما، فجاء تيتوس القائد الروماني اللي هم اختاروا رعايته ودمر اورشليم وشتت اليهود وقتل ما يقرب ما يزيد عن 2 مليون منهم سنة 70 ميلادية، لانهم رفضوا ربنا ورفضوا رعاية ربنا كان هو ده مصيرهم الى الخراب. والعجيبة ان معلمنا متى وحتى في انجيل معلمنا لوقا يحكولنا ان في اوقات كتيرة يعلقوا على السيد المسيح، ان السيد المسيح بص للشعب كده يقول كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. في انجيل معلمنا متى الاصحاح التاسع يقول كده ان ربنا بص للشعب انهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها، فجاي يمد ايديه للرعاية ويكلمهم عن نفسه ان هو الراعي الصالح، المريض يشفيه والتعبان يقويه والضال يرده. لكن للأسف رفضوا تلك الرعاية لما قالوا اسلوبه دمه علينا وعلى اولادنا. فدي كانت نبوة موجودة تنبأ بها زكريا ان في دمار وخراب لهذا الشعب ولا يوجد اشفاق لهذا الشعب، لان الرعاة اللي اختارهم ومشي وراهم لا يشفقون عليه، والراعي الصالح اللي بيشفق عليه ايضا رفضوه، فلم يعد له اي مصدر للاشفاق او اي مصدر للخلاص وللنجاة. بالرغم انه بيحكي قصته انه كان عايز يديهم الرعاية الجيدة والرعاية الحسنة. فرعيت غنم الذبح، ده زكريا بيتكلم كرمز للمسيح، رغم ان انا عارف مسبقا ان هذا الغنم سيساق للذبح، لكن قدرت رعايته. برغم ان انا عارف ان هذا الغنم سيهلك، لكن برضك اديته رعاية. لكنهم اذل الغنم، لان غنم مالكوه لا يشفقون عليه، مالكوه يذبحونه، فهو غنم مذلول، التجار بتوعه بيتجروا بيه. يقول كده اخذت لنفسي عصوين، انا حرعاهم بالرغم من ان انا عارف مسبقا ان هم هيرفضوني، لكن خدت لنفسي عصيتين، فسميت الواحدة نعمة وسميت الاخرى حبالا ورعيت الغنم. عارفين حتى داود النبي يتكلم باستمرار في المزمور بتاعه الرب لي راعية فلا يعوزني شيء، يتكلم عن عصيتين، عصاك وايه وعكاذك. نفس الوضع اخذ العصيتين، واول ما نشوف كلمة عصيتين يدخل الى ذهننا على طول منظر الايه الصليب. الصليب عبارة عن ايه؟ عصيتين متقاطعتين. فسمى العصاية الاولى نعمة، يعني هو جاي يرعى بالنعمة او جمالا جريس. كان ربنا عايز يقدم للقطيع بتاعه للرعية بتاعته يقدم لها نعمة، عطية مجانية، يرعاها بحب، يرعاها بجمال، يرعاها بود. والعصاية التانية سماها حبالا او ربط، لانه كان عايز يربط الرعية كلها بشخصه، فتصير الرعية كلها رعية واحدة لراعي ايه واحد. عشان كده الحبال بيستخدموها في الربط، تخليها واحد مع الراعي بتاعها. يعني ارادة الله في رعيته لهذا الشعب هو انه يقدم لهم حب، يقدم لهم نعمة، يقدم لهم جمال، لكي ما يتحدوا به ويصيروا معاه واحدا. ده كان هدف هذا الراعي الصالح، هدفه يختلف مطلقا عن اهداف الرعاه الاخرين اللي عايزين يذبحوا واللي عايزين يبيعوا ويتاجروا في الرعية بتاعتهم. لكن هذا الراعي الصالح كان هدفه ان يقدم نعمة ويقدم اتحاد وارتباط بينه وبين رعيته. عشان كده حتى السيد المسيح يتكلم في يوحنا 10 يقول ولي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي ان اتي بتلك الاخر ايضا لتكون راعية واحدة لراعي واحد. وابدت الرعاه الثلاثة في شهر واحد. الرعاه اللي كانوا بيرعوهم ومسيطرين عليهم. عارفين الثلاثة اللي هم كان شعب اسرائيل يقع تحت رعاية ثلاث اشياء: الملك والكاهن والنبي. دول الثلاثة اللي كانوا يرعوا شعب اسرائيل، الكاهن والملك والنبي. لكن في مجيء السيد المسيح ابطل كهنوت العهد القديم، وابطل ملوك العهد القديم، وابطل ايضا انبياء الكذب اللي كانوا موجودين واللي شفناهم بكثرة ايام ارميا النبي. وبقى هو الكاهن والنبي والملك، بقى هو الكاهن الحقيقي اللي مفيش غيره، بقى هو ملك الملوك الحقيقي اللي مفيش غيره، بقى هو النبي الحقيقي الذي ينطق بالحق. عشان كده كان تملي لما يجي يتكلم يقول الحق الحق اقوله لكم. لكن الانبياء الكذب الاخرين ابطلهم. كل انبياء العهد القديم حتى الحقيقيين ما بقى لهمش لازمة، لان نبوتهم تمت في مين؟ في شخص السيد المسيح، كملت النبوة فيه. يقول في شهر واحد، يعني فترة ايه؟ قليلة. والعجيبة ان فعلا فترة حياة السيد المسيح على الارض كانت ما تقرب من 30 سنة، اللي هي زي 30 يوم يعني، او 33 سنة زي ما بيحسبوها. لكن يقول آية صعبة قوي: بالرغم انه جاي من اجل انه يرعى هذه الاغنام بالنعمة وبالحب وبالجمال وبالوحدة، لكن حصل حاجة عجيبة قوي بينه وبين الغنم. حصل ايه؟ ضاقت نفسي بهم وكرهتني ايضا انفسهم. شوفوا ربنا يقول كلمة صعبة قوي: ضاقت نفسي بهم. انت يا رب نفسك بتضيق، ده انت اللي متسع كل هذا الاتساع من كتر ما تعبت مع هذا الشعب، تقول ضاقت نفسي بهم. والعجيبة ايضا يقول وكرهتني ايضا انفسهم، هم كمان كرهوني. برغم عملت لهم معجزات، وبالرغم ان انا اديتهم عطايا وعلمتهم تعليم واشبعتهم وريحتهم، الا انهم ما حبونيش. كانوا بيمسكوني يصطادوني بكلمة، يحولوا كل كلامي الى اشياء مضادة، المعجزات اللي عملتها يعترضوا عليها. وده اللي قاله السيد المسيح في الاخر خالص لما وقف على اورشليم وبكى وقال العبارة الشهيرة: كم من مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. كم من مرة، من مرات كتيرة جدا الله كان بيقدم نفسه لهذا الشعب، لكن الشعب هذا في عناده وفي رفضه للرب الصالح اصر انه ما يجيش تحت جناحاته، ما يدخلش في رعايته، بل يدخل في رعاية الراعي الاحمق. عشان كده قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ضاقت نفسي بهذا الشعب الغليظ الرقبة، وايضا هذا الشعب كره المسيح، برغم ان المسيح كان بيقدم له كل حب وكان عايز يربطه بيه ويخليه واحد معاه. عشان كده دي هذا الاصحاح كان نبوة صعبة جدا على مصير شعب اسرائيل، مصير الشعب المختار. وابت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني ايضا نفسهم. فقلت اذا كنت انتم مش عايزيني، كم من مرة انا اردت لكن انتم لن تريدوا. فقلت لا ارعاكم، اذا كنتم مش عايزين الرعاية فليكن اللي انتم عايزينه، انا مفرضش نفسي عليكم. كم من مرة اردت ولن تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. من يموت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. عندما تصر النفس البشرية على ان ترفض رعاية الراعي الصالح، وتطلب رعاية اي شيء اخر غير الراعي الصالح. يقول لها اعمل لك ايه؟ كم من مرة اردت انا عايز لكن انتم لم تريدوا، فقلت لا ارعاكم، كل واحد يحصل له زي ما هو عايز يحصل. فاخذت عصاي نعمة وقصفتها كسرتها. مفيش نعمة، مفيش عطية مجانية ليكم. لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط. فنقد في ذلك اليوم، في ذلك اليوم اللي صرخ فيه المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. جم تجار الغنم اللي عايزين يبيعوا ويشتروا وعرفوا ان الراعي الصالح نقض عهده مع الرعية اللي مش عايزاه اللي رفضاه، فجم يقولوا له خلاص الرعية دي ترجع لنا تاني تبقى بتاعتنا. فبصلهم كده وقال لهم: فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنعوا. يعني كأنه بيقول لهم طب تقدروا الخدمة اللي انا خدمتها لهذا الشعب، الرعاية اللي انا رعيتها لهذا الشعب، انتم يا تجار الغنم هتقدروها بكام؟ هتدفعوا لي كام اجرتي؟ ما انا جيت وعملت لهم معجزات، جيت ورعيتهم واشبعتهم من 5 خبزات وسمكتين، هتدفعوا لي كام تمن الخدمة اللي انا خدمتها لهذا الشعب اللي رفضني وانا رفضته؟ فوزنوا اجرتي 30 من الفضة. فقدروها 30 من ايه؟ من الفضة اللي هي تمن عبد. لو سفر الخروج، سفر الخروج اصحاح 21 نطلعها كده عشان نعرف 30 من الفضة دي تساوي ايه. في خروج 21 عدد 32 يقول: وان نطح الثور عبدا او اما، يعني لو في ثور نطح عبد او اما او عبدة، يعطي سيده 30 شاقل فضة والثور يرجم. يعني تمن العبد قدروه بكام؟ ب30 من الفضة. اللي عنده ثور نطح عبد او اما، تمن العبد 30 من الفضة، تمن حياة العبد ده. فهم تجار الغنم دول جم وقدروا كل اللي عمله المسيح ب30 من الفضة. فبصلهم كده ربنا وقال لهم: فأخذت 30 فوزن أجرتي 30 من الفضة. فقال للرب: القها إلى الفخاري. الفخاري ده اللي بيعمل آنية من الطين من الفخار. الثمن الكريم، يعني هو ده الثمن الكريم اللي تمنوني بيه، قال له ارميه للفخاري عشان يشتري بيه شوية طين. يدوبك 30 من الفضة دول يشتروا شوية ايه؟ طينة، يعملهم الفخاري شوية آنية. قال له هو ده الثمن الكريم اللي انتوا قدرتوا خدمتي بيه، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. ألقيتها يعني حتى رماها، يعني ما تسويش ايه حاجة، شوية طين. العجيبة ان ده اللي عمله مين؟ مين اللي عمله في المسيح؟ يهوذا باع المسيح بالايه؟ ب30 من الفضة. وبعدين لما ندم راح رجعها للهيكل مرة تانية، فالرسائل كان قالوا لا ما ناخدش تمنه، فسموها اشتروا بيها حقل الفخاري مقبرة الايه؟ الغرباء. حقل الفخاري لانه كان بياخد الطين اللي فيه، فصار الحقل ده حقل بور، ما نفعش حاجة غير ان هم يرموه يدفنوا فيه الناس الايه؟ الغرب اللي مالهمش حد. يهوذا عمل كده في المسيح. والعجيبة ان كلمة يهوذا ما بتطلقش على يهوذا بس، لكن ده كانت بتطلق على ايه؟ على شعب يهوذا كله. كأن يهوذا كان بيمثل الشعب بأكمله، الأمة اللي بأكملها، اللي ما قدرتش خدمة المسيح إلا 30 من الفضة تمن العبد اللي راحوا اشتروا بيه شوية طين. فكان يهوذا يمثل العمل اللي عمله الشعب كله. عشان كده مش يهوذا اللي باع المسيح فقط، لكن الشعب بأكمله هو اللي باع المسيح. كم من مرة أردت وأنتم لم تريدوا، لما رفضوا المسيح ورفضوا رعاية المسيح وتمنوا رعاية المسيح بأنها رعاية عبد، أجرة عبد. لكن معلمنا متى لما بياخد النبوة دي ويتكلم يقول لكي يتم ما قيل بأرميا النبي، لكن وقع الأمر اللي قال العبارة دي 30 من الفضة ثمن الفخاري كان مين؟ كان زكريا مش أرميا. لكن في العهد القديم كانوا بيطلقوا على كل الأنبياء اسم كتاب أرميا. كتب الأنبياء ما كانش متقسمة للتقسيمات اللي عندنا دي، لكن كانوا يكنوا عن كل الأنبياء بأرميا، كتاب أرميا كما هو مكتوب في كتاب أرميا. فكانت النبوة اللي تمت في شخص السيد المسيح بأنه بيع بثلاثين من الفضة، وبعدين لما رجعوا الثمن بتاعه اشتروا بيها حقل الفخاري. فإذا قصفت العصا الأولى النعمة، بالتالي ستقصف العصايا الأخرى اللي هي حبالا الاتحاد، ما بقاش في اتحاد بيني وبينكم. ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. عندما ترفض النفس البشرية رعاية الراعي الصالح وتطلب رعاية آخر، بالرغم من إلحاحات الراعي الصالح مرات كتيرة ان هم ييجوا يتمتعوا برعايته، ان هم ييجوا يدخلوا تحت الرعاية بتاعته لكي يرعاهم بالنعمة وبالربط المحبة وبالاتحاد بينه وبينهم. فبعد ما عمل كده قام ربنا قال لزكريا، فقال للرب خذ لنفسك بعض ادوات راعي احمق. احمق يعني شرير، اللي احنا بنسميه اللي هو ضد المسيح او المسيح الكذاب. اذا كان المسيح راعي فايضا ضد المسيح سيأخذ صورة الرعاية، ولكنه راعي احمق. كل ما هو ضد المسيح او كل ما هي رعاية انا بخش تحتيها لكن ما هيش رعاية من المسيح، رعاية من ضد المسيح، اذا كانت اشخاص او مبادئ او ماديات او اي شيء. لاني ها انا ذا مقيم راعيا في الارض مع ادوات راعي احمق، بس الراعي ده هيعمل ايه؟ لا يفتقد المنقطعين اللي انقطعوا وضلوا وتاهوا ملهمش اتصال، مش هيسأل فيهم، ولا يطلب المنطاق اللي مجرور وفي حاجة تانية سيئاه، مش هيدور عليه يقول له امشي مطرح ما انت عايز تمشي، ولا يجبر المنكسر اللي انكسر مش هيكبر له الكسر بتاعه، ولا يربي القائم ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. فرق كبير جدا بين الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف وبين هذا الراعي الأحمق الذي لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنصاق ولا يجبر المنكسر ولا يرب القائم ولكن يأكل لحم السمان وأظلافها ينزعها. فرق كبير جدا باننا نتمتع برعاية ربنا الراعي الصالح وادخل الى حظيرته واصل في وحدة واحدة معه، تكون رعية واحدة لراعي واحد، وباننا نروح اطلب العالم واللذة والشهوة والخطية والناس وتذلل لاشخاص وتذلل لفلوس وتذلل لماديات واخد رعايتي من تلك الاشياء. يقول ويل للراعي الباطل، ما هوش راعي حقيقي لكن راعي باطل ويرعى الباطل. وياما تكلم السيد المسيح ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لكم تطوفون البر والبحر تصنعون دخيلا واحدا، ومتى صنعتم تصيرونه ابنا لجهنم. ويل للراعي الباطل التارك الغنم السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. اذا كانت الذراع رمز للرعاية والقوة والعين رمز للعناية والسهر، فللأسف هذا الراعي الباطل عينيه تكل كلولا، مش هيشوف الغنم، وذراعه مش هتكون قوة للغنم ولكن هتبقى سيف مسلط على رقاب الغنم. مسكين الانسان اللي بيترك رعاية ربنا ويروح لرعاية غريبة، الرعاية الغريبة دي هتيجي في اليوم من الايام هتذبحه وتاكله، هتيجي في يوم من الايام مش هتشوفه. في كل مرة انا بترك فيها رعاية ربنا واروح لقطيع غريب او حظيرة غريبة او لراعي غريب عن المسيح، في كل مرة بقول للربنا انا خلاص زهقت منك ومن الحياة معاك، مليت من الصلاة ومن الصوم ومن الاجتماعات، عايز افرفش، عايز اشوف نفسي، عايز اشوف شهوتي، عايز اشوف مزاجي، عايز اشوف حريتي. يقول لك ما انتش عايزني، كم من مرة اردت ان اجمع بنيكي كما تجمع الفراخ الدجاجة فراخها، لكن انت مش عايز تخش تحت جناحية. لن تريده، روح خد اللي انت عايزه، روح للراعي الاحمق، روح للراعي الباطل، روح للخطية. لكن اعرف ان هذا الراعي الباطل ذراعه عليها سيف وعينه تكل كلولا، ذراعه تيبس تيبسا، لا تستطيع ان تقدم لك شيء. في كل مرة بنرفض رعاية ربنا ونجري ورا رعاية غريبة ايا كانت تلك الرعاية الغريبة، يقف ربنا يقول بقى انا اللي عايز ارعاكم بالحب وبالاتحاد، زي ما كنت عايز ارعى هذا الشعب، لكن للأسف انتوا بتقدروا خدمتي بتلاتين من الفضة تمن شوية طين، واذا كان الطين يرمز الى الشهوات الجسدية الى شهوات التراب، حتى شفنا في عخال ابن كرمي لما اشتهى وسرق من عطية الله راح في الاخر ودفنها فين؟ في الطين، في التراب. بنبيع المسيح من اجل شهوة، من اجل لذة، من اجل خطية، من اجل رغبة، من اجل مزاج، من اجل اي شيء. نرفض رعاية ذلك الراعي الصالح ونطلب رعاية ضد المسيح، ذلك الراعي الأحمق، الراعي الباطل. هي قصة كل نفس ترفض تلك الرعاية، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. حتى لو كان هذا البيت في يوم من الأيام مبني من الأرض، من ذلك الخشب العظيم، أو من الصرو، أو من بلوطات بشان، سوف يترك الكل خرابا، لان الله ادانا مرات كتيرة كم من مرة، لدرجة ان ربنا يقول قد ضاقت نفسي بهم. انت يا رب اللي مكتوب عنك طويل الأناة وكثير الرحمة، وصلت لهذه الدرجة انك تقول لنا قد ضاقت نفسي بهم، من كتر العناد بتاعنا ومن كتر القساوة بتاعتنا ومن كتر الرفض بتاعنا نخلي ربنا يوصل لهذه الحالة. قد ضاقت نفسي بهم لأن أنفسهم كرهتني. ربنا بيقدم حب وبيقدم نعمة، في صليبه بيقدم اتحاد ووحدانية، لكن مسكينة تلك النفس التي تظل على رفضها لهذا الراعي الصالح لكي تتمسك برعاية هذا الراعي الأحمق. يمكن الإصحاح ده من أقصى الإصحاحات اللي اتكلم عنها زكريا، لأنه كان باستمرار بيدي أمل ورجاء، لكن في نفس الوقت إن كان في أمل ورجاء لكن ما فيش تهاون، الناس اللي هتصل اللي هتضر هتصر في عنادها على أنها ترفض أن تدخل في رعاية المسيح هيبقى موقفها صعب جدا، لكن هو مازال يعطي طولة أناه. يبتدي يكلمنا في الإصحاح 12، ده بصفة عامة الناس اللي رفضت هلكت، لكن اللي رفضوا وحيرجعوا يقبلوا مرة تانية لابد ان يكون لهم خلاص، ولابد ان يفيض عليهم بالبركات وبالخيرات. الجميل في ربنا انه لما اعلن هذا التأديب لشعبه في سنة 70 ميلادية واخرج كل شعب اليهود ولم يكن لهم اي قائمة بعد هذا الا انه يعلن ان البقية ستخلص ان قبلت المسيح وان دخلت في ايمانها بشخص المسيح. ده اللي هيبتدي يعلنه في روح الرجاء اللي بيتكلم عنه في اصحاح 12، نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر زكريا الاصحاح 12. سفر زكريا الاصحاح 12. وحي كلام الرب على اسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الارض وجاب الروح الانسان في داخله، فانا ذا اجعل اورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، واقدم على يهوذا حصار اورشليم، ويكون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل امم الارض. وفي ذلك اليوم يقول الرب اضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وافتح عيني على بيت يهوذا واضرب كل خيل الشعوب بالعمى. فتقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم قوة لي رب برب الجنود الههم. وفي ذلك اليوم اجعل امراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحذم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت اورشليم ايضا في مكانها باورشليم. ويخلص الرب خيام يهوذا اولا لكي لا يتعاظم الافتخار بيت داود وافتخار سكان اورشليم على يهوذا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان اورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله مثل ملاك الرب امامهم. ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم الاتيين على اورشليم. على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون الى الذي طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. وفي ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم كنوح هدد رامون في بقعة مجدون، وتنوح الارض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونسائهم على حدتهن، عشيرة بيت ناثان على حدتها ونسائهم على حدتهن، عشيرة بيت لاوي على حدتها ونسائهم على حدتهن، عشيرة شمعي على حدتها ونسائهم على حدتهن، كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونسائهم على حدتهن. وفي ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان اورشليم للخطية وللنجاسة. ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد، واذيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض. ويكون اذا تنبأ احد بعد ان اباه او امه والديه يقولان له لا تعيش لانك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعمه ابوه وامه والداه عندما يتنبأ. ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يخذون كل واحد من رؤياه اذا تنبأ، ولا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش، بل يقول لست انا نبيا انا انسان فالح الارض لان انسانا اقتناني منذ صباي. فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت احبائي. استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رفقتي، يقول رب الجنود. اضرب الراعي فتتشتت الغنم، وارد يدي على الصغار، ويكون في كل الارض، يقول الرب، ان ثلثين منها يقطعان ويموتان فيها، وادخل الثلث في النار وامحصهم كمحصى الفضة وامتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وانا اجيبه، اقول هو شعبي، وهو يقول الرب الهي مجدا للثالوث الاقدس. شفنا الاصحاح اللي فات وهو بيتكلم عن الراعي الصالح، ولكن مع هذا الراعي الصالح يرفض شعبه ذلك الراعي الصالح ويفضل الراعي الاحمق، فيكون مصير الشعب الخراب. وربطنا الاصحاح اللي فات بينه وبين الآية اللي قالها السيد المسيح: كم من مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع دجاجة صراخها تحت جناحيها، ولم تريده، وذا بيتكم يترك لكم خرابا. فالاصحاح اللي فات بيتكلم عن شعب اسرائيل اللي بيرفض الراعي الصالح وبيختار الراعي الاحمق، فيكون مصيره للخراب وللدمار. الاصحاح 12 و13 حقيقة اللي كان فيكم ركز واحنا بنقرأ، بيتكلم عن اسرائيل الجديد او شعب الله الجديد. لو رجعنا لرسالة بولس الرسول لاهل غلاطيا الاصحاح الرابع، بيعمل مقارنة لطيفة قوي بين اورشليم التي من اسفل، او زي ما سماها اورشليم الحاضرة، او اورشليم التي ترمز الى كنيسة العهد القديم، او اورشليم المستعبدة، وما بين اورشليم العليا، اورشليم التي هي من فوق، اورشليم الحرة، اورشليم التي هي امنا جميعا، ما بين اورشليم الارضية وما بين اورشليم السمائية. حقيقة ان الحتة دي لازم تبقى واضحة في ذهننا، مين هو اسرائيل الجديد؟ لان الحتة دي بتلخبط اناس كتيرة جدا. كنيستنا الارثوذكسية بتؤمن بهذا الايمان، ايمان بولس الرسول، ان اسرائيل الجديد او شعب الله المختار الجديد هو الكنيسة في العهد الجديد، اللي حلت محل اسرائيل العهد القديم اللي رفض الراعي واللي ترك ليهم بيتهم خرابا. الحقيقة ده اللي بيوضحه بولس الرسول بمنتهى الوضوح في رسالته، او في رسائله باستمرار، سواء روميا او في غلاطيا، لما بيتكلم عن اي واحد فينا هو من شعب الله المختار. شعب الله المختار ليس هو الذي حسب الجسد، اللي مولود من ابراهيم حسب الجسد، لكن شعب الله المختار هو المولود من ابراهيم حسب الروح. عشان كده في روميا يعمل مقارنة لطيفة ويقول ان ابن ابراهيم مش اللي مولود من ابراهيم حسب الجسد، لكن ابن ابراهيم هو اللي ليه ايمان ابراهيم واللي بيعمل اعمال ابراهيم، ده ابن ابراهيم، مش اللي اتولد من نسل ابراهيم وقبل الختان في جسده، لكن اللي ليه ايمان ابراهيم واللي ليه اعمال ابراهيم ده هو ابن ابراهيم. فيعني السيد المسيح كان اصر على الحتة دي لما اليهود ابتدوا يكلموه ويقولوا له احنا اولاد ابراهيم، فالمسيح قال لهم الموضوع مش مع عملية ولادة بحسب الجسد، لأن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم. إن كان نسل إبراهيم أو أولاد إبراهيم هو المختارين، فأولاد إبراهيم هم اللي ليهم إيمان إبراهيم واللي ليهم أعمال إبراهيم. طب وإيه هو إيمان أبونا إبراهيم؟ يقول: أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. يعني ابراهيم شاف المسيح، إذن اللي هيبقى ابن إبراهيم هو الذي يرى المسيح ويفرح. لكن مولود من نسل إبراهيم بالجسد لكن ملوش رؤية المسيح لا يعتبر ابن لمين؟ لإبراهيم. وده اللي قاله بولس الرسول بمنتهى الوضوح: ليس فرق بين يهودي وأممي، رجل وأنثى أو ذكر وأنثى، بين عبد وحر، لأن الجميع واحد في المسيح. فعشان كده كل النبوات اللي تنبأت لإسرائيل بالنصرة وللامتداد وبالمجد تنطبق ليس على إسرائيل حسب الجسد ولكن تنطبق على إسرائيل حسب الروح. لأن من أول إصحاح 12 هنبتدي نشوف مجد إسرائيل الجديد. في إصحاح 11 شفنا إسرائيل بتاع العهد القديم بيرفض الراعي الصالح ويختار الراعي الأحمق. يوم ما قالوا للمسيح اصلبوا اصلبوا ليس لنا ملك إلا قيصر، يوم ما اختاروا الراعي الأحمق ورفضوا الراعي الصالح انتهت العلاقة بينهم وبين الرب. لكن كل مواعيد اللي مقالة في العهد القديم عن إسرائيل الجديد تنطبق على كنيسة العهد الجديد وليس على إسرائيل اللي هو حسب الجسد. الكلام ده مهم لأن في نغمة سارية جدا في هذا الوقت، وخصوصا في الغرب أو في الكنائس الغير أرثوذكسية، في الكنائس الإنجيلية، إنها تاخد النبوات اللي اتكلمت عن مجد إسرائيل وتقول لا، النبوات دي لابد إنها تتحقق في شخص إسرائيل حسب الأد، إن اليهود هيرجعوا ويتجمعوا وحيكون ليهم مجد وكرامة ونصرة وحيقيموا إمبراطورية عظيمة ويملك عليها المسيح لمدة 1000 سنة. بيربطوا هذا الكلام بمجد إسرائيل الجسدي وليس بمجد إسرائيل الذي حسب الروح. الكلام ده على مستوى الخطورة، إن للأسف إن حتى الكتاب المقدس ممكن الإنسان يفهمه حسب الإعلام بتاعه أو حسب الظروف الأوليه. لأن بره في أوروبا وأمريكا بالذات الإعلام مسيطر عليه اليهود، فتبص تلاقيهم بيفسروا كل النبوات لمجد اليهود اللي هم حسب الجسد، وإن إسرائيل ستعود كدولة عظيمة وتتجمع وتتم فيها النبوات وتنتصر على كل الأمم وتخضع كل الشعوب حواليها بالجسد. بينما احنا الشرقيين، لأن في عداء بيننا وبين اليهود، بنفسر الآيات عكس كده خالص. فتخيلوا قد ايه الإنسان اللي ما بيبقاش الموقف قدامه واضح ممكن يتأثر بالإعلام اللي حواليه. لكن لابد ان احنا نكون صحيين، لا نيجي في عداء ضد شعب اسرائيل ولا في مناصرة ومساندة كلية مع شعب اسرائيل، لكن لابد ان احنا نفهم الحقائق على اساسها في الكتاب المقدس. اسرائيل حسب الجسد شعب الله في العهد القديم، الله اختاره من اجل هدف واحد، ان يجي المسيح من نسله، من اجل هذا اعدوا لهذا الهدف. ولما جه المسيح من نسل اسرائيل حسب الجسد الى خصته جاء وخصته لم تقبله. كم من مرة اراد انه يجمع هذا الشعب ولكن هذا الشعب رفضه، فكانت الكلمة الاخيرة ليهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وشفنا ان هذا الرفض كان واضح جدا في الاصحاح 11 المرة اللي فاتت، انقطعت العلاقة خلاص. لكن بقت في علاقة جديدة لشعب جديد، علاقة قائمة على شخص المسيح، هي ان كل انسان في المسيح له كل مواعيد وكل عهود الآباء. لكن إنسان خارج شخص المسيح ليس له أي مواعيد أو ليس له أي عهود، حتى لو كان مولود حسب الجسد من إسرائيل ومختتن ختان إسرائيل. لأن الوضع أبناء إبراهيم المختارين ليس هم المولودين من إبراهيم حسب الجسد، لكن من لهم إيمان إبراهيم ومن لهم أعمال إبراهيم. عشان كده إحنا هنبص للنبوات اللي قرناها دلوقتي من جهة روحية تنطبق على الكنيسة، مش تنطبق على مجد أرضي أو نصرة أرضية. في صحيح 12 الباراجراف الأولاني بيكلمنا عن نصرة لشعب الله، إن كل آلة صورت ضد شعب الله وضد الكنيسة ستباد. زي ما قال المسيح كده أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، وهي نصرة روحية وليست نصرة مادية أو جسدية، ما هيش نصرة عسكرية. لأن المسيح أعلن هذا الموقف لما اتكلم مع بيلاطس وقال له أأنت ملك؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. فهي إذن نصرة روحية للكنيسة، أن قوات الشر مهما تجمعت قدام الكنيسة فسوف تباد من أمام الكنيسة. عشان كده بيقول وحي كلام الرب على إسرائيل، كلام يعني كلام تقيل، كلمة وحي يعني وحي، كلام تقيل ليه وزنه وليه ثقله. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. وربنا هنا بيعرف نفسه قبل ما يقول الكلام، فبيعرف نفسه بأنه هو إيه؟ باسط السماوات، هو اللي فرش السماوات، هو خالق السماوات، وهو مؤسس الأرض، وجابل روح الإنسان داخله، يعني هو اللي أوجد كل الخليقة، اللي في ايده السماء والارض والانسان. لانه عايز يقول ان النصرة اللي بيعطيها للانسان اللي تبعه ما هيش اي نصرة، دي نصرة من الاله الذي يملك السماوات والارض وصنع الانسان وجبله. ده اللي خلى بولس الرسول يقول ان كان الله لنا كان ربنا بتاعي انا، وربنا ده اللي عمل السماوات والأرض والإنسان، فمن يكون علينا؟ كان ربنا بتاعي، إيه اللي يبقى عليا؟ أو إيه اللي يقاومني؟ أو إيه اللي يخوفني؟ الله الذي يعطي الخلود للإنسان جابل روح الإنسان في داخله. ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. كأس ترنح، ان لما يجتاع كل الشعوب من اجل ان هم يحاربوا مدينة الله او كنيسة الله، ويفتكروا انها ممكن تبقى كأس يتلذذوا بيها يشربوها ويتمتعوا بيها ويكلوها، فحيفاجئوا ان الكأس اللي حيشربوها دي بدل ما يتلذذوا بيها تصير كأس ايه؟ ترنح، كأس سقوط لهم. بدل ما يتمتعوا بيها فيسقطون أمامها. وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم، على كل المدينة المقدسة والأراضي المقدسة، ويكونون في ذلك اليوم إني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا. حجر مشوال يعني حجر تقيل، زي الأحجار الضخمة اللي كانوا بيبنوا بيها المعابد والأهرامات، حجر تقيل جدا. فييجوا يشيلوه أو يظنوا إن هم يقدروا يرفعوه ويحركوه من مكانه، فلما ييجوا يشيلوه يحصل لهم إيه؟ ينشق انشقاقا، يسقطوا تحته. ما هي دي الكنيسة اللي أخذت طبيعة المسيح، لأنه معروف عن المسيح لما تكلم عن نفسه في مصر للقرانين قال إنه حجر صخرة وصدمة وعثرة، اللي يسقط على الحجر يتردد، أما اللي يسقط الحجر عليه فالحجر يعمل فيه إيه؟ يسحقه. كل قوة أو كل آلة صورت ضد المسيح وضد شعب المسيح وضد كنيسته بالقضاء يحكم عليها. فهنا بيوعد نصرة لشعبه الملتفين حوله الثابتين فيه، يجتمع عليها كل أمم الأرض. ولو تلاحظوا ان في كل مرة يقول تتجمع جميع الشعوب، كل أمم الأرض، وده اللي بيدفع الناس اليومين دول ان هم يؤكدوا سواء في الغرب ان اورشليم دلوقتي بقت مشكلة العالم كلها، القدس اهتمام كل العالم منصب عليها والكل متجمعين حواليها، لكن هي الفكرة فكرة كل ما هو ضد المسيح يتجمع ضد المسيح وضد الله. مهما اتجمعت قوات الشر حوالين الناس اللي عايشة لربنا، ما هو يقول كده جميع الذين يريدون ان يعيشوا في المسيح يسوع بالتقوى يحصل لهم ايه؟ يضطهدون. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. المسيح كان بيطبق النبوات دهية على شخصه وعلى كنيسته، وفي ذلك اليوم يقول الرب اضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون. الفرس يبقى محتار مش عارف يروح يمين ولا شمال، واللي بيقود الفرس ايضا مصاب بالجنون مش عارف ازاي يتجه، تصرفاته غير مسؤول عنها. كل قوات الشر المجتمعة، وطبعا الفرس وراكبه معروفة باستمرار في الكتاب المقدس ان الفرس وراكبه هما ضد كل ما هو ضد الله، من خلال تسبحة الهوس الاول ومن خلال تسبحة موسى اللي قالها في سفر الخروج، الفرس وراكبهما ترحما فين؟ في البحر الاحمر. فرعون وكل مركباته غرقهم في البحر الاحمر، كل ما هو ضد الله. وافتح عيني على بيت يهوذا واضرب كل خيل الشعوب بالعمى. وكلمة افتح عيني تشير الى الرعاية الدائمة لله لشعبه، ان الله ينظر باستمرار بعينين مفتوحة نحو شعبه بمعرفة كاملة لأمور شعبه. عينين مفتوحة يعني رعاية مستمرة، رعاية دائمة، وعينين مفتوحة يعني معرفة لكل أمور هذا الشعب، لكل احتياجات هذا الشعب. عشان كده كم هو جميل فعلا للنفس اللي دخلت ضمن قطيع الرب واختارت الراعي الصالح انها تتمتع بتلك العينين المفتوحة دائما، يعرف كل احتياجاتي في كل اوقاتي. واضرب كل خيل الشعوب بالعمى، كل قوات الشعوب اللي تجتمع ضد شعب المسيح وضد شعب الله. فتقول امراء يهوذا في قلبهم، ولو صحيين حطوا خط تحت كلمة امراء يهوذا، ما قالش ملوك يهوذا، تفرق كلمة ملوك عن امراء. ليه ما قالش ملوك يهوذا؟ لان عهد الملوك خلاص انتهى، اسرائيل حسب الجسد انتهت، والان اسرائيل بلا ملك، لكن ليها امراء، ليها حكام، ليها رؤساء قبائل، لكن ملهاش ملك. كأنه فعلا كان بيتكلم زكريا عن هذا الزمن. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. لما يشعر الإنسان أن قوته من رب الجنود إلهه، ليست بمعدات الحرب والخيل والمركبات، لكن بعلاقته برب الجنود. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحذم. يصير قواد الشعب زي مصباح نار بين الحطب وكمشعل بين حزم الحنطة. فلما يمشي المصباح اللي من النار ده والمشعل اللي من النار بين الحطب والحزم، يعمل فيها ايه؟ يولعها، يشعلها. ما هو منظر جميل جدا للقادة اللي في الكنيسة. مصباح النار وشعلة النار دي ترمز باستمرار الى الالتهاب بالروح الايه؟ القدس. لان الروح القدس حل على التلاميذ في شكل ألسنة من نار، فهي تشعل الحزم وتشعل الحطب. اما تشعلهم التهابا بالروح القدس فيعرفون الرب، واما تشعلهم بنار الدينونة اذا رفضوا الراعي الصالح فيأكلون كل الشعوب حولهم، كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. لما تثبت أورشليم الكنيسة لأنها كنيسة، والمسيح وعد كده أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، بل هي اللي هتحرق الجحيم ويخلص الرب حياة يهوذا. أولا ويخلص الرب خيام يهوذا أولا. الخيام دي اللي هي المنطقة الضعيفة، ما قالش بيوت يهوذا، لكن قال خيام الناس الفقراء، الناس الغربة هم اللي بيسكنوا في خيام. فهيخلص الضعيف أولا اللي ما يستحملش. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا، عشان الناس اللي ساكنه في البيوت ما تفتخرش على الناس اللي ساكنه في الخيام. ان الكبير ما يفتخرش على الصغير، والعظيم ما يفتخرش على الحقير، لكن الكل سينال خلاص من يد الرب. الغني والفقير الاثنين واحد في ايدين ربنا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم. تعبير حلو قوي، يستر الرب سكان أورشليم. ويعيد ذهننا لهذا المزمور 90، يقول الساكن في عون العلي يستريح في ستر إله القطير، إيه؟ يبيت، يقول للرب إلهي ملجئي. الإنسان اللي بيسكن في ستر العلي، الإنسان اللي بيسكن في الكنيسة، مش اللي بيسكن في الكنيسة المبنى الخشب ولا الحيطان، اللي بيسكن في الكنيسة اللي هي بيت الله، الإنسان اللي محمي في ستر العلي، الإنسان اللي ربنا بيظلل عليه، ظلل علي بستر جناحيك، الإنسان اللي محتمي في ربنا، اللي مستخبي في ربنا، مش مستخبي في إمكانياته أو مادياته أو مواهبه أو علمه أو دراسته أو علاقته بناس، لكن ده مستور بستر العلي. اللي استخبى في ستر العلي ده يحصل له إيه؟ فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود. عارفين العاثر يعني إيه؟ الإنسان كل اللي ما يمشي يقع، زي الطفل الصغير اللي مش عارف يمشي، كل ما يمشي خطوتين يقع. فيقول ان الصغير فيهم خالص اللي حتى مش عارف يمشي يبقى مثل داود. وداود ده بالنسبة لإسرائيل هو ايه؟ اعظم ملوك إسرائيل، مؤسس تلك المملكة. يعني يا رب اللي يستخبى في سترك واللي يحتمي في سترك واللي يقعد تحت ظل جناحيك، مهما كان ضعيف ومهما كان صغير ومهما كان مش عارف يمشي، لكن يصير مثل داود اعظم الملوك وامجد الملوك. ده اللي بيخلي الانسان البسيط اللي مش قادر حتى يمشي في الطريق الروحي وكل شوية عمال يقع، ربنا يخليه من امجد القديسين ومن اعظم القديسين. حتى المزمور الجميل اللي الكنيسة بتعلمنا ان احنا نصليه في صلاة باكر وفي صلاة الساعة السادسة، في باكر لما بنستقبل النور، وفي صلاة الساعة السادسة لما بيبقى في عز الظهر والشمس حارقة جدا، لما بنقول له يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشانة إليك. يكمل له في نص المزمور يقول له كده: لأرى قوتك ورحمتك لأن رحمتك أفضل من الحياة، بذل جناحيك أبتهج. لما تبقى الشمس شديدة على الإنسان والإنسان مش مستحمل ويخش يستخبى في تحت ظل جناحي الله ويتستر بربنا، يشوف قوته ورحمته فيقول له رحمتك أفضل من الحياة، لأن قوته ورحمته تجعل العاثر مثل داود. وبيت داود، بيت داود ده اللي منه الحكماء الرؤساء والملوك، بيت داود ده اللي كان بيحكم على شعب إسرائيل، مثل الله مثل ملاك الرب أمامهم. يا سلام على الرؤساء في الكنيسة لما يكونوا قدام الشعب كنموذج، لما يكون كل قائد في الكنيسة مثل الله مسيح والشعب يتبع إثر خطواته. إذا كان الشعب يتبع بيت داود الذي يحكمهم، ما أجمل أن كل قائد في هذا البيت في بيت الله يسير مثل الله كملاك الله. ولو تفتكروا في سفر صموئيل الثاني كان العبيد بتوع داود يكلموه، وإبيجايل بردك قالت لداود هذا التعبير اللطيف، قالت له: وأنت مثل ملاك الله تفهم وتميز ما بين الخير والشر. لما يبقى مثل ملاك الله يتقدم الجميع. شفنا في سفر يشوع ان ربنا وعد يشوع ان ملاك الله يتقدمهم في كل خطوة في دخولهم لأرض الميعاد، فيكون العاثر مثل داود ويكون الرئيس فيهم مثل المسيح، مثل ملاك الله يتقدمهم ويسير أمامهم. ويكون في ذلك اليوم إني ألتمس هلاك كل الأمم الآتيين على أورشليم، الآتين على أورشليم. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكمين عليه. عشان كده كان في هذا الوقت زكريا لما بيتكلم عن اللي هيبقى من بيت داود يكون مثل ملاك الله بل مثل الله، كان يقصد شخص مين؟ مين اللي جه من بيت داود مثل الله؟ شخص الايه؟ المسيح. ولد جسديا من بيت ايه؟ داود وهو الله. وشفنا شخصيات كتيرة جدا كانت من بيت داود ترمز لشخص المسيح. شفنا زروبابل، شفنا داود، شفنا سليمان. في كل من هذه الشخصيات، في يوشيا، في حزقية، كل هؤلاء الذين كانوا من بيت داود كانوا مثل الله لأنهم كانوا رمز للمسيح، لحد ما جه ليس الشبه ولكن جه الحقيقة ليكون رئيسا لنا كل أيام حياتنا وإلى الأبد. تسبيح اللي قالها زكريا أبو يوحنا لما تكلم عن ذلك الرئيس الذي أقامه لنا قرن فتاه داود لكيما يقود هذا الشعب إلى الخلاص العظيم. بعدين ابتدى يتكلم كل ده يتم إمتى. الناس اللي بتقول إن النبوات دي مفروض تتم على إسرائيل حسب الجسد هتيجي تقف قدام الآية اللي جاية، آية صعبة جدا. لان ربنا في النبوة حدد تلك النصرة العظيمة لشعبه بعلامة معينة. والعلامة دي هي امتى؟ وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون الى الذي طعنوه. اذا مجد اورشليم اللي اتكلمنا عنه دلوقتي مرتبط بعلامة معينة، بعلامة ذلك الشخص المطعون الذي يفيض بطعنته روح النعمة والتضرعات على بيت داود وعلى سكان اورشليم. عشان كده لازم نفهم ان النبوات دي فعلا تحققت في شخص مين؟ الكنيسة اللي المسيح اقتناها بايه؟ بدمه. افيض ذلك الفيض يعني بغزارة بانسكاب تم امتى؟ يوم حلول الروح القدس على الكنيسة. عشان كده يقول روح النعمة روح التضرعات. ما هو الروح القدس ده هو روح الايه؟ النعمة. كلمة نعمة يعني عطية مجانية، جمال ورحمة واشفاق. الروح القدس هو اللي حمل لنا كل النعم الالهية، هو اللي اخذ من المسيح ونقل لنا نعمة الفداء والغفران والخلاص والتطهير والتقديس. فاض علينا بروح النعمة، وايضا هو روح التضرع، هو روح الصلاة اللي بنطلب بيها هذه النعم. عشان كده بولس الرسول يقول عن الروح القدس ان الروح يشفع فينا بايه؟ بانات، بتمهدات لا ينطق بها، لاننا لسنا نعرف ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح يشفع فينا بانات وتضرعات وتمهدات لا ينطق بها، ما يقدرش الانسان ينطقها الا بالروح القدس. ويفيض على الكنيسة، على اورشليم الجديدة، على اورشليم العليا، على اورشليم الحرة بروح النعمة بروح التضرع. عشان كده الحاجة العجيبة اللي تلاحظوها اللي فيكم بيدرس سفر اعمال الرسل، يلاقي ان ميزة مميزة جدا لكنيسة العهد الجديد، ميزة الايه؟ انها كنيسة مصلية. روح الصلاة ما تتخيلوش، لو قعدتوا تدرسوا كل اصحاح في سفر اعمال الرسل تجدوا ان كل اصحاح بيحكي عن تاريخ الكنيسة مليان بروح الصلاة. من اول الاصحاح الاول لما المسيح صعد يقول رجع التلاميذ مجتمعين في العلية مواظبين على الصلاة والايه؟ والطلبة. يترموا في السجن يصلوا، يهددوهم يصلوا، يخرجوا للعمل يصلوا، بولس مسجون هو وسيلة يصلي. روح الصلاة والتضرع التي تميزت بها كنيسة العهد الجديد، روح النعمة، روح المواهب والقدرات والإمكانيات والطاقات الجديدة اللي اتفجرت في الكنيسة بصيد بغنى. لما وقف كده بطرس ويوحنا وصلوا لربنا وقال له لربنا انظر يا رب الى تهديداتهم ولتعطي ان تجرى ايات وعجائب ومعجزات على ايدي تلاميذك، فافاض عليهم الروح القدس بسيل من المواهب، روح النعمة والتضرعات. فين اورشليم دلوقتي حسب الجسد من روح النعمة والتضرعات؟ طب والروح القدس ده جاي نتيجة ايه؟ روح النعمة والتضرعات بهذا الفيض انسكب علينا نتيجة ايه؟ يقول كده فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه. العجيبة ان معلمنا يوحنا في اصحاح 19 نطلعه مع بعض كده يدينا لمسة حلوة قوي للآية دهية، يوحنا 19 عدد 34، ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق، لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه، وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه. الكتاب الآخر ده يقصد بمين؟ سفر زكريا. في هذه الطعنة خرج فيض من جنب المسيح، فيض من دم وماء، ويربط السيد المسيح طعنته بحلول الروح القدس أو صليبه بالروح القدس. ففي يوحنا 7 شوف الربط الجميل ده، هو في يوحنا 7 عدد 37 يقول: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطن أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. طب وإمتى المسيح تمجد؟ بالصليب. ولما اتصلب المسيح وتمجد خرج من جنبه دم ومية، وحل الروح القدس كعطية نتيجة تمجد المسيح بالصليب. عشان كده احنا ككنيسة أرثوذكسية تؤمن بهذا المبدأ، أن شعب الله المختار ليس هو المولود من إبراهيم حسب الجسد الآن، ولكن هو كل من له إيمان إبراهيم، وكل من له رؤية إبراهيم، وكل من له أعمال إبراهيم. فينظرون، نرجع تاني لسفر زكريا صح 12، فينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. لما النفس تبص للمسيح المطعون من اجلها، وتكتشف كل نفس فينا ان هي اللي طعنت المسيح بهذه الحربة، وعندما يفيض من جنب المسيح هذا الدم والماء، الماء للتطهير والدم للتبرير، ويحل الروح القدس للتقديس على تلك النفس، فتنسكب دموع التوبة بالروح القدس، فيبكي كل واحد على ذلك الذي طعنه. حقيقة ان اللغة العبرية الاصلية لما تترجم تترجم حرفية تيجي المعنى سينظرون الي، الى الذي طعنوه. الي، الي يعني يهوى الله، الى الذي طعنوه. ان الطعنة دي كانت موجهة الى قلب الله شخصيا، وده اللي بيكشفه معلمنا يوحنا في سفر الرؤيا، ان تنوح قبائل الارض لما ترى الذين طعنوه. بس في فرق بين نوح ونوح هنتكلم عنه دلوقتي. كنائح على وحيده حبيبه، النوح اللي النفس بتسكبه لما تفقد الوحيد بتاعها، الحبيب بتاعها اللي ملهاش غيره، ويكونون في مرارة عليه، ليس في نوح فقط ولكن في مرارة، كمن هو في مرارة على بكره، بكره قوته أول قدرته. مش بس فقد الابن الوحيد، ولكن هذا الابن الوحيد الحبيب هو البكر. طب ومين هو هذا البكر؟ الذي صار بكرا بين إخوة كثيرين. مين هو هذا الوحيد؟ مين هو هذا المونوجنيس؟ إلا شخص المسيح. أظن لو كانت الوعود دي لإسرائيل حسب الجسد، فهم لسه لحد الآن لم يعرفوا الابن الوحيد الجنس، ولم ينوحوا بعد عليه. لكن اللي فيهم ينظر هذا الابن الوحيد وينضم الى اسرائيل الجديد، الى كنيسة العهد الجديد، هو الذي سيتمتع ببركات هذا العهد الجديد. في ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم كنوح خدد رامون في بقعة مجدون. العجيبة ان هذا الاصحاح بيحمل تناقض. باراجراف الاولاني بيتكلم عن فرحة النصرة والغلبة والقوة، ان العاثر الضعيف سيكون مثل داود، نغمة فرح، ابتهاج، انتصار. والباراجراف الثاني بيتكلم عن نغمة نوح ومرارة وحزن. كيف يرتبط الاثنين مع بعضهم؟ ما هو ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية، ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية.